فإن لم نظهر للكفار العداوة والبغضاء ضاع الولاء والبراء، وذهب معه الدين، واختلط الكافرون بالمؤمنين. تظنون أن الدين لبيك في الفلاه، وفعل صلاة والقتال مع الملاه، وسالم وخالط من لذا الدين قد قلاه، وما الدين إلا الحب والبغض والولا، كذاك البرى من كل غاو وآثميه.